فقيه الغاث نرجو المداد رب سألك بال فقيه الغاث نرجو المداد مدد موفر يقع من غير حصر وعاد ما طره سجاد يحيى القلب هو الجسد ما نلت جباك لما يرجوه منك وجاد وانت لراجيك نعم الملتجى والسند قالوا سلفنا وقال سلفنا معتمد من جاك زاير بنية معتني واستمد يتم قصده ويحصل ما بقلبه قصاد لك جود مفتوح بابه دائما من قلاد نبقى كراماتك للقايم ولي قد قعد وانت عوايدك تكرم كل وارد وراد كرمتك في الحال للزوار يا الدن بياد يومك من أهل الوجه التي لا تراد ومعدن الجود والإحسان أصلا وجاد يا وارث المصطفى لي به تزول الشداد أكرم وأفضل وأشرف من ركع أو سجد خير الورى لي عرج بالروح هو الجسد حتى بلغ ما بلغ لقب قوسين ماد جبريل منه تأخر والمشفع صعد إلى مقام تجلي ما تجاوز حد ونال ما نال مما لا يكيف حد علي صلى إلهي عد راعد راعد والآل والصاحب ديهم للشدد عدد رب اسألك به.